الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وما نزال في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وكنا انتهينا من كلام المؤلف حول هذه الآية العظيمة، وقد رأيتم يعني إسهاب المؤلف، يعني إن صح التعبير أنه إسهاب في إيجاز، فقد ذكر كثيرا من مباحث هذه الآية العظيمة بأسلوب مختصر جزاه الله خيرا. وإلا فلو تتبع متتبع ما ذكره أهل العلم في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين لا وجد شيئا كثيرا جدا. يعني مما قد نشير إليه في تتمة الكلام على هذه الآية ما ذكره الشنقيطي رحمه الله في أغواء البيان، من أن قوله تعالى إياك نعبد، ذكر الشنقيطي أن في قوله إياك نعبد تحقيق معنى لا إله إلا الله، أن في قوله تعالى إياك نعبد فيها تحقيق معنى لا إله إلا الله. يعني لو نظرنا مثلا أو قال قائل من أي جهة في إياك نعبد فيها تحقيق معنى لا إله إلا الله، دائما نقول إن لا إله إلا الله تتضمن ركنين، ما هما؟ النفي والإثبات، أليس كذلك؟ لا إله هذا إيش فيه؟ نفي، وإلا الله إثبات. فيقول الشنقيطي رحمه الله إن في إياك نعبد تحقيق معنى لا إله إلا الله، قال لأن معناها مركب من أمرين نفي وإثبات. قال فالنفي يؤخذ من إياك نعبد من تقديم المعمول، من تقديم المعمول. يعني لاحظ عندما قلنا إياك نعبد قلنا تقديم المعمول إيش فيه؟ الحصر، كأنه قال ماذا؟ لا نعبد إلا إياك، لا نعبد. قال فالنفي من تقديم المعمول الذي هو إياك لإفادته الحصر، والإثبات من أن نأخذه إياك نعبد من أن نأخذه من قوله تعالى نعبد، من قوله نعبد. إذن هذه فائدة مهمة يذكرها الشنقيطي رحمه الله حول هذه الآية. وقال أيضا وفي قوله إياك نستعين بعد إياك نعبد إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على من يستحق العبادة. يقول الشنقيطي أيضا وفي إياك نستعين بعد إياك نعبد إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على من يستحق العبادة. قال وهذا جاء مبينا في آيات أخرى مثل قوله إيش فاعبده ماذا وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، هنا إياك نعبد وإياك نستعين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، عليه توكلت. قال ففي قوله إياك نستعين بعد إياك نعبد إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على من يستحق ماذا العبادة. وفي هذا يعني توضيح لهذا الأمر المهم من هذا الإمام الجليل الإمام الشنقيطي رحمه الله واعتناه من العقيدة، فإنك تجد كثيرا من الناس ربما توكل وعلق قلبه واستعان بصاحب القبر، صاحب القبر هذا هل يستحق أن يعبد؟ لا يستحق أن يعبد، ما دام أنه لا يستحق أن يعبد فلا يجوز أن يتوكل عليه ولا أن يستعان به، فلا يتوكل ولا يستعان إلا على من يستحق أن يعبد. طيب لاحظونا في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، جاء المسروق بن الأجدع أنه قال ما من صاحب باطل إلا وفي القرآن ما يرد عليه إلا أن لا نهتدي إلى ذلك. يقول مسروق ما من صاحب باطل إلا وفي القرآن ما يرد عليه، ما يبين باطله، قال إلا أن لا نهتدي إلى ذلك. هذا الأثر عن مسروق جاء أيضا معناه عن الشعبي، جاء عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أجمعين. ولهذا تجد بعض المفسرين جزاه الله خيرا من أهل السنة يعتني في تفسيره بالرد على أهل البدع من خلال آيات القرآن، فتجد كالكرجي مثلا وغيره يذكر الآية ويقول في هذه الآية رد على المرجئة من كذا وكذا وكذا، وفي هذه الآية رد على القدرية، وفي هذه الآية رد على الخوارج، تجد هذا. فمن هذا القبيل مثلا ما ذكره بعض المفسرين قال في إياك نعبد وإياك نستعين، قال في إياك رد على الدهرية والمعطلة والمنكرين لوجود الله، رد على الدهرية. من هم الدهرية؟ من هم الدهرية؟ يا خان داود ما يهلكون إلا الدهر، والدهر الذي تصرف هو الذي تصرف في الناس، الدهر يوجدهم يهلكهم الدهر، لا شيء لي ماذا؟ ليس هناك وجود لشيء اسمه الله تعالى الله عن قوله. قال وفي إياك رد على الدهرية والمعطلة والمنكرين لوجود الله. من أي وجه؟ أنت الآن عندما تقول إياك خطاب لمن؟ لموجود حاضر أم لغائب؟ لا وجود له، لموجود حاضر. فمن ثم نقول الآن في إياك رد على الدهرية والمعطلة والمنكرين لوجود الله، فإنه خطاب لموجود حاضر. وفي قوله إياك نعبد رد على الجبرية، رد على الجبرية، الجبرية الذين يقولون إيش؟ إن العبد ماذا؟ مجبور، ليس له ليس له إرادة ولا قدرة ولا اختيار، وإنما هو مجبور كالريش في مهب ماذا؟ الريح. كون أن العبد يقول إياك نعبد نفهم منه ماذا؟ أنه يعبد بإرادة واختيار ومشيئة، أم أنه مجبور على ذلك؟ نعم يعبد بإرادة واختيار. وفي قول إياك نستعين رد على من؟ على القدرية، رد على القدرية، القدرية الذين يقولون إيش؟ إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، والرب لا تعلق له بفعل العبد، بل يتطاولون ويقولون إن الله عز وجل لا يقدر على خلق أفعال العباد، لا يقدر على خلق أفعال العباد تعالى الله عن قولهم. فعندما نقول إياك نستعين رد عليهم أم ليس برد عليهم؟ لأن فيه ماذا؟ أن العبد لا يقدر أن يعمل شيئا إلا بإعانة الله وتوفيقه، بإعانة الله وتوفيقه. ففي قوله إياك نعبد وإياك نستعين رد على هذه الطوائف. وأيضا يعني يمكن بعد ذلك أن يستطرد الإنسان في هذا ويقول أيضا في رد على منكريش الصفات، فإنك كون أنك تستعين بالله، كون أنك تستعين بالله معنى ذلك أنه ماذا؟ يسمع ويبصر، وأنه ماذا؟ قادر، إلى غير ذلك من الصفات التي تدل عليها هذه الآية. فكم من طوائف مبتدعة يرد عليهم بهذه الآية. طبعا لما ذكر في آخر شيء المؤلف قال وقرئ بكسر النون فيهما، فيش نعبد ونستعين، وقلنا إن هذه لغة من؟ بني تميم، لغة بني تميم، فإنهم يكسرون حروف المضارعة سوى ماذا؟ سوى الياء، سوى الياء إذا لم ينضم بعدها. وإن كان قد ذكر بعضهم حتى الياء في بعض طوائف بعض قبائل بني تميم أيضا يكسرونها حتى مع الياء، وذكروا أمثلة لذلك. أيضا من القراءة التي لم يشر إليها المؤلف وهي قراءة شاذة ومشكلة أيضا، قراءة الحسن، قراءة الحسن وأبي مجلس وأبي المتوكل إياك يعبد، إياك يعبد، هذه قراءة شاذة وهي مشكلة. من فين مشكلة؟ ها؟ إياك يعبد من فين مشكلة؟ فين وجه الإشكال؟ قلنا إيش نعرف إياك؟ إياك نعبد، إيش نعرف إيا؟ مفعول به مقدر للفعل نعبد كذا، لكن لو قلنا يعبد الفعل الآن مغير الصيغة، يحتاج إيش؟ يحتاج ضمير رفع، ليس كذلك، يحتاج نائب فاعل، وإيا هنا إنما هي ضمير نصب، فعلى هذا يعني هذه القراءة فيها إشكال، ولهذا يعني خرجوا الإشكال على وجه يعني فيه تكلف، فقالوا توجيهها أن يعني أصل الضمير المنصوب يحل محل الضمير المرفوع، أصل الضمير المنصوب أنه يحل الضمير المنصوب محل الضمير المرفوع، قالوا فكأنه قال أنت يعني يعبد أنت، ثم التفت فأخبر عنه إخبار الغائب. أيضا ذكروا من القراءة الشاذة التي لم يشر المؤلف قراءة أهل مكة، إياك نعبد بإسكان الدال، إياك نعبد، وهذه قرأ بها بعض أهل مكة، أما نستعين المعروف أنها لغة من لغات العرب. طبعا الذي يحب يعني يقرأ حول شيء من لغات العرب لجأت هذا القبيل ممكن يراجع كتاب الصاحبي لابن فارس، الصاحبي لابن فارس ذكر كثير من هذه اللغات يعني مشهورة، مثلا ذكر لغة الكشكشة، لغة الكشكشة في بني أسد، لغة الكشكشة، إيه لغة الكشكشة؟ عليكي يقول ليش؟ عليشي، عليشي، أظن موجود هذه بعض اللهجات عندنا كذا، كثير من اللغات كذا، عليشي، هذه لغة معروفة، شو يقول الشاعر ذاك؟ فعيناشي عيناها وجيدشي جيدها ولونشي إلا أنه غير عاطل، ذكره ابن فارس في كتاب الصاحب في اللغة، فعيناشي عيناها وجيدشي جيدها ولونشي إلا أنه غير عاطل، لونشي أصل إيش؟ لونه اسمع بغض بغض عندنا كيفك يقول إيش؟ كيفش كذا، هذه لغة من لغات العرب، لغة من لغات العرب يعني. وسبحان الله يعني أذكر كأن شيخنا المقبل رحمه الله كأنه في بعض الدروس ذكر أن الأعمش قرأ قد جعل رب شي تحت شي سريا، قرأ أن الأعمش قرأ بهذا القراءة الشاذة، فالله أعلم بهذا، فالله أعلم، لكن هذا أظن أن يعني الشيخ كأنه رحمه الله ذكره في بعض الدروس، فأن هذا من لهجات العرب، من اللهجات. أيضا ذكر ابن فارس من لهجات العرب أن بعضهم يقلب الهمزة عين، يقلب الهمزة عين، فإذا أراد يعني مثلا أن يقول أن فلانا قال يقول أن فلانا قال أن، واضح؟ وهذه حتى عندنا بعض اللهجات في بعض المناطق يعني، كما أن لهجتنا نحن أننا نقلب العين همزة، نقلب العين همزة، هذا ما أعرف عندنا يعني، والعكس يعني في قرى جنبنا يقلبون الهمزة عين. الطرائف اللي مرة حصلت عندنا في البلاد أن واحد يقرأ القرآن قال الحمد لله رب العالمين، على لهجتنا العالمين، واحد من اللهجة العكسية جنبه قال له حتى في القرآن، حتى في القرآن يعني حتى في القرآن تقول أنت وين جاء أنه تقول هذا، فهذا يعني لهجات كثيرة. ذكر أيضا ابن الصاحبي ذكر لغة الكسكسة يقلبون الكاف سينا، وذكر أيضا أن بعض قالوا بعض أهل اليمن يقلبون الجيم كاف، فيقولون في جمل يقولون إيش؟ كمل، يقولون في جمل كمل، أشياء كثيرة ذكرها ابن فارس في هذا الموضع، وأيضا غيره، وأيضا غيره. أما بعد هذا لو تنظر لغات العرب يعني سبحان الله كم تجد يقلبون الجيم مثلا ياء في بعض الأماكن في بعض بلاد الشام وغيرها، يقلبون الكاف القاف كاف، القاف كاف، يعني على هذا الآن لو الزوجة ستقول لزوجها يا قلبي إيش ستقول له؟ يعني ألباب بهذا سبحان الله قد يخرجنا إلى أشياء وأشياء. طيب خلونا صدرك رأس هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال بيان للمعونة المطلوبة، فكأنه قال كيف أعينكم، فقالوا اهدنا أو إفراط لما هو المقصود الأعظم. يقول رحمه الله اهدنا الصراط المستقيم، قال بيان للمعونة المطلوبة. لما يقول بيان معناها إيش؟ أنها جملة استئنافية بيانية، استئنافية استئنافا بيانيا. لما نقول جملة استئنافية استئنافا بيانيا يعني كأنها جاءت جوابا على سؤال، جوابا على سؤال. اهدنا صراط المستقيم، اهدنا قبلها ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين. يقول كأنه قال كيف أعينكم، كيف أعينكم، فجاء اهدنا الصراط المستقيم، فقالوا اهدنا أو إفراد لما هو المقصود الأعظم. يعني معنى هذا الكلام، قال بعض المحشين على هذا الكتاب قال يعني يحتمل أن يكون بيانا، بيانا بأن يكون المراد من طلب المعونة سواء أريد بها العموم أو الخصوص، سواء أريد بها العموم أو الخصوص. يعني أنا أمس لما في الدرس السابق أقول إياك نعبد وإياك نستعين، قلنا يحتمل إيش؟ نستعين في جميع المهمات، يحتمل في ماذا؟ في أداء العبادات. فهنا قال يعني يحتمل أن يكون بيانا بأن يكون المراد من طلب المعونة سواء أريد بها العموم أو الخصوص في طلب الصراط المستقيم في أداء العبادات أو في جميع المهمات، بأن يكون على نهج الصواب، بأن يكون على نهج الصواب. قال أو يحتمل أن يكون إفرادا بالذكر لما هو المقصود الأعظم. إيش المقصود الأعظم؟ المقصود الأعظم هنا طلب الصراط المستقيم مع قطع النظر أن كونه في ماذا؟ في جميع المهمات أو في أداء ماذا؟ العبادات. المقصود أن يهديك الله إلى صراطه المستقيم. هذا في أشياء العلوي على البيضاوي. نعم تفضل. قال والهداية دلالة بلطف ولذلك تستعمل في الخير، وقوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم وارد على التهكم ومنه الهداية وهواد الوحش في مقدماتها، والفعل منه هدى وأصله أن يعزى باللام أو إلى، والفعل منه هدى وأصله أن يعزى باللام أو إلى، فعومل المعاملة اختار في قوله تعالى واختار موسى قومه. وهداية الله تعالى تتنوع أنواعا لا يحصيها عبد، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكنها تنحصر في أجناس مترتبة. الأول إفاضة القوة التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة. والثاني نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد، وإليه أشار حيث قال وهديناه النجدين، وقال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والثالث الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وإياها عنا بقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والرابع أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو الإلهام، أو الإلهام والمنامات الصادقة. وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء، وإياه عنا بقوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدى أو الثبات عليه أو حصول المراتب المرتبة عليه. فإذا قاله العارف بالله الواصل عن الواصل عنا أرشدنا طريق السير فيك لتبحو عنا ظلمات أحوالنا وتميط غواشي أبداننا لنستضيء بنور قدسك فنراك بنورك. والأمر والدعاء يتشاركان لفظا ومعنى ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل، وقيل بالرتبة. والصراط إن سرط الطعام إذا ابتلعه فكأنه يسرط السابلة، ولذلك سمي لقما لأنه يلتقمه. والصراط من قلب السين صادا ليطابق الطاء في الإطلاق، وقد يشم الصاد صوت الزاي ليكون أقرب إلى المبدل منه. وقرأ ابن كثير برواية قنبل عنه ورويس عن يعقوب بالأصل وحمزة بالإشمام والباقون بالصاد، وهو لغة قريش الثابت في الإمام، وجمعه سرب ككتب، وهو كالطريق في التذكير والتأنيث. والمستقيم المستوي، والمراد به طريق الحق، وقيل هو ملة الإسلام.